السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يضللنا الإعلام؟ تعليق على فيلم الجزيرة الأخير عن الإلحاد. بصفتي طالب علم شرعي فيما أزعم ومهتم بالمجال الإلحادي أيضا لي 7 سنوات، يمكن داخل في 8 ويمكن أكثر، وأنا مهتم بهذا المجال محاورة ومراقبة وقراءة ودراسة واستقبالا للأسئلة والاستشكالات من الشباب وغيرهم، وحتى إقامة جسور علاقات مع جماعة من المختصين في هذا المجال والحوار معهم حول المعطيات والتحديات التي في هذا المجال، وإشراف في عدد من الصفحات في علم وفي بعض المنتديات. فأرى أنه من حقي الحديث عن هذا الموضوع، وخصوصا فيما يتعلق بمصر، وأيضا مراقب الحدث السياسي، وبما أني طالب علم شرعي أيضا فيما يسمونه الجماعات المسلحة، لا شك أن لي سببا في الأخذ والعطاء أو حتى النظر في ما تنتجه هذه التيارات من مواد علمية ومرئية وغير ذلك، ومحاكمتها إلى ما أعرفه من العلم الشرعي. لكن قبل هذا أود أن أسجل استغرابي من تعليق الكثير من المتخصصين، والذي كان أو حتى بعض المتخصصين الذي كان غير مسؤول وتعليق عاطفي جدا، وبعضهم كان تعليق مناكفي للتيارين، وحقيقة المسألة ينبغي أن تؤخذ بشكل أعمق. مثل هذه الأفلام الآن أي إنسان مسلم عليه أن يفهم كيف يمارس الإعلام عليك التضليل. أنا ممكن لكي أحصل على إحصائيات معينة أريدها أبحث إلى مكان معين، شريحة معينة أستهدفها من ضمن الشعب. يعني مثلا لو أردت أن أبين أن الشعوب العربية شعوب متحرشة وعندها تحرش زائد، فأقول لك طيب ابحث لي عن أكثر شعب في حالات تحرش داخل الوطن العربي فيما تتوقع، بعدين ابحث لي عن محافظة فيها انحلال داخل هذا البلد، واذهب وخلينا نجري إحصائية ونأخذ لنا 1000 واحد منهم، ثم بعد ذلك ماذا أقول لك؟ أقول لك والله وأجعل هذه حصة الأسد، ثم أخذ شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا، وأقول لك 90% من عملنا معه إحصاء تعرض لكذا، يعني متحرش أو متحرش بها أو إلى آخره. وأنا تعمدت أني أبتعد عن الجهات الأخرى أو عن البلدان التي يقل فيها هذا الأمر، مثلا لضعف التغريب أو لسطوة العادات والتقاليد أو لأمور أخرى. مثلا أنا أريد أن أظهر تدين الشعب الأمريكي، أذهب إلى محافظات حزام الإنجيل، أراضي عيسى، أراضي جيسس، يسوع عفوا، فأجي وأجلس عندهم وأبدأ أسألهم أسئلة، بعدين أقول والله الشعب الأمريكي كذا وكذا بناء على هذا الموضوع. الإحصائيات المشار إليها إحصائيات غير مسؤولة وغير دقيقة، بل لا يوجد أي دليل على صحتها وسلامتها، هي مجرد دعاوى من هذا المذيع الذي صاغ هذا البحث صياغة، هذا الفيلم صياغة واضح ما الذي يريد أن يطرحه فيه، الفكرة التي يريد أن يوصلها، وهي مركزية الحدث السياسي في التأثير على الناس، وأن الظلم، وبطبيعة الحال هناك طرح دائما يطرح عند حتى كثير من الشباب الحقوقي أن الشعوب هذه كأنهم أناس فاقدين الإرادة تماما، ومجرد وكل شيء فيهم ينبغي أن يوضع على السلطة، ولا شك أن السلطة لها تأثيرها الذي لا بأس به، ولكن علينا أن ننتقل هنا إلى المقدمة الثانية، ألا وهي أن النفوس البشرية حين تختار عقيدة أو توجها أو منهجا معينا فإن ذلك لا يكون من خلال سبب بسيط. النفوس الإنسانية معقدة ومركبة، طبعا بسيط بالتعبير العصري، وإلا هو لحن